الفاتحة إلى أم البنين بارك الله فيك. والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. صلى الله عليك يا أبا الحسن والحسين. صلى الله عليك يا أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها يا كالمعصرات تصوب الدمع عقيانا تدعو أباها يا أمير المؤمنين تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا. بويا محلى الأب في العيد لو جمع أولاده محلى الأب في العيد لا جمع أولاده ولبسهم الزين على جاري العاد ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة يطيب الهنا وتصير عيشتهم هنية واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام. اسمع اسمع هذا شعر جدا عميق وعالي جدا عالي. محلى الأب في العيد لا جمع أولادي ولبسهم الزين على جاري العادة ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة يطيب الهنا وتصير عيشتهم هنية واحنا ابونا يا قبل عيد بتسعة ايام سافروا خلانا وصرنا بعدها ايتام واحنا ابونا هذه لكل اليتامى في العراق والعالم واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام سافر وخلانا وصرنا بعدها ايتام وفراحنا راح حياته وصار العيد بالشايام وباكر الناس معيدي واحنا بعزية ابو حسين ما تمم صيامي اجى العيد واولاده يتامي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أنا أتكلم هذه الليلة كما كل ليلة، لكن هالليلة بالذات أتكلم مع عجنت ضمائرهم بالإيمان واليقين، لا أتكلم مع الذين لا يعتقدون بالله ولا باليوم الآخر، ولا أريد منهم أن يؤمنوا، ولا أتكلم مع أرباع وأنصاف المثقفين الذين يعتقد الواحد منهم إذا حمل شهادة معينة أنه عرف كل شيء بالحياة. أنا أكلم هذه الليلة الأحرار وأنتم الأحرار، أكلم الذين يزنون الكلمة ويعرفون قيمتها وعظمتها، وأدخل معكم بهذه المقدمة القصيرة. أحبتي لاحظوها، هواء نقي حلو ما شاء الله بدأ يرش عليكم أخبار الخير. كل واحد منا الجالسين هنا واليشاهدون في كل مكان، كل واحد منا إذا نظر إلى نفسه يحس أن له جهتين مختلفتين. هذه نقطة جدا مهمة، كل واحد إذا نظر، والنظر ضرورة، ضروري ضروري وضرورة ملحة، لأن الله سبحانه وتعالى يبين في القرآن الكريم يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظروا إلى آثار رحمة الله، سيروا في الأرض ثم انظروا. لاحظ سيروا يحرك البدن ثم يحرك العقل، يقول ثم انظروا. النظر أهم شيء، تأمل، واحد يفكر عظمة الإنسان أنه يفكر، هذه نعمة من الله جعلها الله لك أيها الحبيب. فإذا نظرنا إلى أنفسنا كل واحد منا يجد نفسه في جهتين مختلفتين تمام الاختلاف، جهة محكومة بالزمان والمكان وجهة خارجة عن الزمان والمكان. الآن مثال بسيط، أنت تنام، إذا نمت تحس أن فيك جهة محكومة بالزمان والمكان، أو محكومة بالزمان والمكان، أن فيك جهة محكومة بالزمان والمكان، وهو أنت كبدن كجسد. الزمان مدة النوم، كم ساعة تنام، هذا الزمان أنت محكوم فيه. المكان مكان بدنك، السرير، الفراش، الأرض اللي تنام عليها. لكن وأنت نائم ترى حلما ومناما، وأنت نائم فتجد نفسك أنك مسافر في رحلة، سفرة طويلة، يمكن بقيت 6 أشهر ورجعت محمل بالهدايا لأصدقائك وأهلك، ثم تستيقظ من النوم تجد نفسك صار لك ساعة نائم أو 5 دقائق. الآن لاحظوا، هذا مثال بسيط لأن كل واحد يرى، كل واحد منكم رجال ونساء هذا المثال يطبق عليه الليلة بالليل لما ينام يشوف. ما في أحد ينام ولا يرى رؤيا، لكن أحيانا واحد ينسى، لأن الرؤى بحد ذاتها، الرؤيا والمنامات والأحلام هي نوع من رحمة الله تبارك وتعالى للإنسان. وفي أحلام مزعجة، واحد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي الأحلام المزعجة. الآن لاحظوا، أنت عندما نمت ساعة أو خمس دقائق أو حتى دقيقة واحدة رأيت هذا الحلم أنك في سفر في رحلة طويلة، فمن الذي ارتحل؟ من الذي سافر؟ بدنك على السرير وأنت نائم والوقت بدنك محكوم بالزمان والمكان، لكن الحلم الذي رأيته أنت يكشف لك عن جانب وجهة في حياتك هذه خارجة على الزمان والمكان، ما يحكمها الزمان والمكان، وهي الروح، العقل، النفس، نفسك ما يحكمها الزمان والمكان، الفطرة ما يحكمها الزمان والمكان. شوف هذه المسألة، لاحظة بارك الله فيك. من هذا المنطلق نأخذ معكم، بس التفت، يعني لا تلتفت للحر، هفي ما يخالف حركها، لكن انتبه هذا حر بسيط حبيبي، في ساحة المحشر الحر يصل إلى درجة العرق يصل إلى الأنف في ساحة المحشر. فالله سبحانه وتعالى إذا صبرنا على هذا الحر هناك الله يخلصنا من ذاك الحر، لاحظ كيف. أما جهنم والعياذ بالله، نار جهنم إذا خرج منها بحجم عقدة الأصبع، هذه عقدة الأصبع، إذا خرجت من نار جهنم يقول تحرق السماوات السبع والأرض. هذه وين المسألة وإحنا غافلين عنها؟ إن شاء الله أيضا بعيدة عنا إن شاء الله. هو حديثنا هذه الليلة يتناول هذا الجانب، لاحظوا. إذن في جانب هو خارج عن الزمان والمكان. الآن بهالملاحظة ندخل معكم في القرآن الكريم وفي رحاب القرآن الكريم. لاحظ القرآن كيف يربينا أحبتي، شلون يربينا تربية، يأخذ بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا، يعمل لك هزة هزة، يقول لك انتبه انتبه، هناك قضية أكبر مما يتصورها الإنسان بحدود بدنه. قسم من الناس يعيشون في حدود البدن، لا يؤمنون بالآخرة ولا بالنار ولا بالجنة ولا بكل شيء، ما يؤمنون. هذا يؤمن أنه ينزل من بطن أمه إلى اللحد، من المهد إلى اللحد، خلاص ما يؤمن بشيء آخر. فلذلك هذا خاسر، هذا الخاسر ما علينا به. نحن نريد أن نتكلم مع الرابح، أنت يا الرابح، رابح الفائز. شوف الإنسان الفائز كيف يكون هذه الليلة أحبتي. الآن نفتح القرآن، القرآن الكريم هكذا فتحناه، وأنت افتح قلبك مع القرآن الكريم، لاحظ القرآن كيف يتحدث معكم. أنت تعرف الكلمة، كلمة تقولها، كلمة، أي كلمة، شجرة، قلم، سماء، بحر، كلمة تقولها. القرآن يأتي إليك من هذه الكلمة يقول هناك كلمات لله، كلمات لربك، لأن فيها تربية. هذه الكلمات فيها من العلم والمعرفة ما لا يحيط به عقل الإنسان، لأنها أكبر من عقل الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، قل، هذا لمن الكلام؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمن يقول الرسول؟ يقول لنا، صح ولا مو صحيح؟ قل، يعني قل لهم يا رسول الله، أخبر الأمة، أخبر المسلمين، أخبر المؤمنين. إذن هاي قضية مثل الصلاة، شلون يقول لك أقم الصلاة؟ يقول قل يا محمد، قل لو كان البحر مدادا، مداد حبر، محبرة، محبرة، وقلت لك المحبرة مداد لأنها تمدك عندما تكتب، تمدك بالعطاء ما تنقطع. قل لو كان البحر مدادا، الآن أنت أمامك محبرة صغيرة، كم صفحة تكتب بها؟ كم ورقة تكتب بها؟ لا، بدل هذه المحبرة البحار، شوف البحار كلها تجي أمامك تصير محبرة، الشجر كل الشجر أقلام، الانس والجن كتاب. اسمع، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلمات ربي، فالله سبحانه وتعالى لما يقول كلمات ربي يعني هذه الكلمات بعدين تعرفونها، اذا خاصة بالله وما لها علاقة فيكم الله ما يذكرها. لماذا يذكرها؟ رب العالمين يذكرها لانها تخصكم انتم. يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، كل البحر يخلص ينفد، الكلمات ما تخلص. هذه عندي شغل معاك الليلة، اسمع اسمع وانت واعي وتفهم. ونحن في عصر احبتي تتزايد فيه الظلمات والفتن والظلم والجور، فلما تحصل على ضوء ونور هذا نعمة من الله، يعتبر هذا الضوء نعمة من الله ورحمة من الله، فتأملها جيدا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات الله ما تخلص، البحر يخلص لكن الكلمات ما تخلص. زين، بعدين تجي في الدعاء، قرأته عليكم قبل ليلتين دعاء السحر، وأقرأ هذا النص من دعاء السحر حتى تلتفتون إليه. هذه الكلمات، شوف الربط، الربط، اربط اربط، ضم هذه المعلومة إلى هذه المعلومة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه في آخر سورة الكهف قبلها بآية. في سورة لقمان يقول لك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. زين، الآن يجي هذه الكلمات، شنو هالكلمات هذه؟ ما نفدت. تقرأ بشهر رمضان بدعاء السحر، لماذا؟ لأن بالسحور هدوء، وقت هادئ، ما في ضجيج ولا كلام ولا أحد يحكي معاك، أنت بالسحر تقرأ. وهذا السحر ليس فقط في شهر رمضان، دائما أو المستغفرين بالأسحار، فتقول اللهم إني أسألك من كلماتك. هاي الكلمات اللي حكيت عنها، البحر ينتهي وينفد والكلمات ما تنفد، أنت بدعاء السحر تسأل هالكلمات من الله، يعني هذه الكلمات لها علاقة بك، أنت متعلق فيها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. إذن أنت تسأل الله بالكلمات كلها اللي البحر يخلص وهي ما تخلص، وانت تطلب من الله كل الكلمات. فاذا من انت يا ابن ادم؟ انت اسأل نفسك، من انت اللي تسأل هذا؟ يعني قضاياك في الحياة الدنيا كلها محدودة، الان ربطت نفسك بهالارتباط العجيب. الله يقول البحار كلها اذا حبر ومداد تنتهي البحار وكلمات الله ما تنتهي. ولا، والغريب كلمات ربي، يعني من التربية. والإمام الباقر بدعاء السحر يربطك أنت، يشدك بهذه الكلمات. طبعا هذا كلام عميق، هذا كلام جدا عميق، وأنت على مستوى المسؤولية، أنا أعرف أنكم ناس مثقفين، وأحاول أبسط القضية أوضحها مع العمق الكبير اللي فيها، لكنك انتبه لأنك بانتباهك. وشوف الضم هذه المعلومة لها المعلومة، الإمام صاحب دعاء السحر من هو حبيبي؟ ها ما تجاوبني؟ الإمام الباقر. قل الإمام الباقر سلام الله عليه. طيب الإمام الباقر، القضية ما لها علاقة بالعلم، كل أهل البيت باقر العلم، لكن الإمام الباقر بالذات بقر العلم بقرا. هو نشر مدرسة الإمام علي سلام الله عليه، رسخها بالعالم، هو عرس قواعد جامعة الإمام الصادق. هذا الإمام اللي هو بقر العلم بقرا يقول لك أنت مرتبط بكلمات ربك، انتبه. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. إذن حبيب قلبي، ما دام أنت تسأل الله بكلماته كلها التامة، إذن هذه الكلمات لها علاقة بك أو أنت متعلق فيها. فشو هالكلمات؟ شنو؟ شايفين بعض الناس يستصغرون الإسلام ويستهينون بالإسلام؟ شوف هذول خليهم أمامك لأنهم موجودين عندنا بالعراق وخارج العراق موجودين. إذا أنت تتحدث بأي موضوع فيه عظمة وكبرياء، ها، تشوفه يسخر من عندك، يريد الأمور تكون بسيطة. الآن شلون أجي معاك حتى أوصلك لهالملاحظة هذه؟ أوصلك لهالملاحظة، شوف لاحظة. إذا حدودك، حدودك ليست حدود الدنيا، لا، احنا حدودنا ممتدة، وعمرنا ليس هذا العمر المحدود 50 60 70 سنة، في عمر ما الى حدود، ما ينتهي. شوف، لذلك الانسان الخاسر اللي ما يعرف هالمعادلة هذه الحسابية ما يفهم. الان تأتي الى القرآن الكريم، القرآن عندما يتحدث عن الانبياء يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يبين لك ملاحظات. يقول لما يخاطب النبي يقول يا أيها النبي، يا أيها الرسول، إذا ناس يأتون من وراء الحجرات يصيحون يا محمد اخرج إلينا، يقول لا، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لا يعلمون، ما يفهمون. إذا واحد يجي يتقدم على النبي، القرآن يقول له ارجع، ما لك حق تتقدم عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا، واتقوا الله. إذا واحد يدخل على النبي يرفع صوته بالكلام، الله تبارك وتعالى يقول لا ترفع صوتك، أنت تستطيع تتكلم مع رسول الله وتقول له يا رسول الله، ترفع صوتك؟ لا، ما ترفع صوتك. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لماذا؟ يقول رفع صوتك على رسول الله يحرق أعمالك، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآن يجي واحد ما يفهم، مجموعة من الناس، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بعد بالمقدمة، لازلت بالمقدمة، قالوا هذا القرآن يجب أن ينزل على الوليد أبو خالد بن الوليد أو على واحد آخر اللي بالطائف. زين، الله تبارك وتعالى يبين، يقول أهم يقسمون رحمة ربك، هذه الرحمة هم يدخلون فيها؟ أنتم تعرفون من هو رسول الله؟ رسول الله وصل إلى درجة ومرحلة الملائكة الكبار المقربون وقفوا عند سدرة المنتهى ليلة الإسراء والمعراج. جبرائيل وقف قال يا رسول الله أنا لا أتقدم على سدرة المنتهى، إذا تقدمت احترقت أجنحتي، أما أنت يا رسول الله يا أبا الزهراء هذه الحجب أمامك اقترقها. يقول القرآن ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اذا لاحظ المسألة شنو. بعد ذلك تأتي الى ملاحظة، واذا القرآن الكريم يبين لك هذه الحقيقة، هذا ابراهيم الخليل، يقول لك هذا ابراهيم، شوفه بعينك بالقرآن، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. لماذا؟ لأن ملكوت السماوات والأرض داخل في حياتك أنت. إمامك زين العابدين سلام الله عليه في الجامع الأموي عندما يخطب، ما الذي يقول؟ الحمد لله الذي لا بداية له، والدائم الذي لا نفاد له، والأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخرية له، قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام. فتبارك الله الملك العلام. بعد ذلك ما الذي يقول؟ يريد يعرف نفسه، كان يقول أنا علي بن الحسين وينتهي الأمر. لا، ما الذي قال له؟ لاحظوا المسألة وين. قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى. اسمعوا أحبتي بارك الله فيكم، أنا أحيانا أقول لك كلمة وأعيدها عليك حتى تفهم. وحق هذه الليالي إن هذا العرق والحر اللي أنت فيه شفاء من كل داء، أنا أعني ما أقول. هذا شيء جميل، شيء رائع، وخصوصا أنكم تحضرون والهواء جيد الحمد لله، لكن لكم تحضرون في كل الظروف والأوقات. هذا مجلس الإمام الحسين ممتلئ إلى آخر ليلة، مشحون، تعطون صورة لكل العالم، تقول لهم شوفوا نحن نحضر مجلس الحسين، حر، برد، أبد ما يمنعنا شيء، ما يمنعنا شيء عن الحسين سلام الله عليه. احنا جايين بقلوبنا، نريد ننتفع، نريد ان نفهم، نريد ان نستفيد. بعد ذلك يقول لهم: انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدرة المنتهى، انا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، انا ابن من اوحى اليه الجليل ما اوحى، انا ابن محمد المصطفى. بعد ذلك يأتي الى امير المؤمنين: انا ابن علي المرتضى. خلاص لا، انا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا اله الا الله، انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين، وطعن برمحين، وقاتل ببدر وحنين، وصلى القبلتين، ولم يكفر بالله طرفة عين، انا ابن صالح المؤمنين، ويعسو بالدين، ونور المجاهدين، وزين العابدين، وتاج البكائين، وأصبر الصابرين، من آل ياسين، رسول رب العالمين. هذا علي بن أبي طالب. أنا ابن المؤيد بجبرائيل، المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة رب العالمين، سمح سخي، بهي بهلول زكي، أبطحي رضي، فارس مقدام، مصور الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، سمح سخي، بهي بهلول، أبطحي رضي، فارس مقدام، روحي لك الفداء يا أمير المؤمنين. ليث الحجاز وكبش العراق، مكي مدني، خيفي عقبي، شجري مهاجري، من العرب سيدها، ومن الوضع ليثها، وارث المشعرين، وابو السبطين، الحسن والحسين، ذاك جدي علي بن ابي طالب. انا ابن عديمات العيوب، انا ابن نقيات الجيوب، الى اخر الخطاب. لماذا يبين هذه العظمة احبتي؟ شوف المسألة وين تصل، الى اين تأتي. فاذا كانت هذه الكلمات كلها موجودة امامنا في القرآن الكريم، والقرآن يحدث فينا هزة هزة هزة حتى تلتفت، والا الامام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الايام يريد ان يتكلم عن الامام الحسين فذكر هذه الكلمة، قال لهم: يا ناس، ايها المسلمون، ان للحسين، وكان الامام الحسين في حجره، كان عمره 5 سنوات، قال: ان للحسين ابن علي فضائل ليست لاحد حتى ولا لي انا. قالوا: انت رسول الله؟ اهتزوا، يريد يوقظهم، يوقظهم، لان الناس غافلين في غفلة. قال: لا، انا ما عندي الفضائل اللي موجودة عند الحسين. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال لأن للحسين أما مثل فاطمة الزهراء، وأنا أمي ليست مثل فاطمة. الآن الحسين عنده شيء أنا ما عندي، حسين عنده أم سيدة نساء العالمين. الرسول يقول هذا لا يعني أن الحسين أفضل من رسول الله، لا، يريد يبين خصائص الإمام الحسين، وإلا الرسول هو أفضل الخلق بلا إشكال، الذي لا يؤمن بذلك ما يكون مسلم. رسول الله أفضل الخلق، لكن الرسول الذي يقول حسين مني وأنا من حسين يبين هذه الملاحظة، يقول أم الحسين فاطمة سيدة نساء العالمين، وأنا أمي آمنة بنت وهب، فالحسين عنده فضيلة عظمى أنا ما موجودة عندي. ثم لاحظوا، قال وإن للحسين أبا مثل علي بن أبي طالب، وأنا أبي ليس مثل علي بن أبي طالب، شيء طبيعي أيضا. ثم إجا هنا أخاف واحد يشكك وكذا، قال وإن للحسين جدا مثل رسول الله، أنا جده وأنا جدي ليس مثل رسول الله. شوف المسألة وين. قال الحسين عنده جد هو محمد بن عبد الله، أنا ما عندي جد مثل محمد بن عبد الله. يعني يريد أن يهز النفوس. أحبتي، فاطمة الزهراء سلام الله عليها نائمة على فراش العلة بعد أن كسروا ضلعها وأسقطوا جنينها، فدخلت عليها مجموعة من النساء، من نساء المهاجرين والأنصار، جئنا إليها ليعدنها، قلنا لها كيف أصبحت من علتك هذه يا بنت محمد؟ قالت، لاحظوا، قالت أصبحت بحمد الله عائفة لدنياكن، قالية لرجالكن، لفظتهم بعد أن عجمتهم وسبرتهم بعد أن شنأتهم، إلى أن تقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. يعني نقلتهم، بارك الله فيكم، صلوا على النبي بأعلى أصواتكم. إلهي يحفظكم ويحفظ الحناجر الطيبة. لاحظوا كيف يعني نقلت النساء في رحلة إلى السماوات وهن جالسات. هذا المعنى أحبتي يبين لنا أننا أمام عقيدة عظيمة، إيمان عظيم. الشعائر التي تصليها أنت وتمارسها، الطقوس التعبدية، القرآن يقول لك هذه الشعائر لو صورت لك على حقيقتها لرأيتها أكبر من السماوات والأرض. لذلك يجب أن تعظمها، صلاتك تعظمها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظم الصلاة، تعظم الصيام. ليش أنت إذا تفطر يوم واحد في رمضان يجب أن تصوم شهرين متتابعين إذا أفطرت عمدا من دون سبب، وإلا واحد مريض أو على سفر أو عنده مثلا رخصة عذر معين ما عليه شيء، يكون هو مطلوب يوم واحد فقط. كما أن المرأة عندما تعتذر عن الصيام تكون مطلوبة الصيام فقط، عدد الأيام يوم 2 7 10 هذا، ليس أكثر من ذلك. لكنك لاحظ عندما تفطر أو أنا أفطر متعمد والعياذ بالله لازم أصوم شهرين متتابعين، لأني كسرت حرمة شهر رمضان، حرمة الصيام أنا كسرتها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا القرآن هكذا يحدثنا، بعدين اسمع هذه المعلومة، الخبر العاجل الآن يصل إليك من أدعية أهل البيت في زيارة الإمام صاحب العصر والزمان مهدي آل محمد القائم المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، في زيارته تقول السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. ناظر إمامك الذي تأتم به الآن لما يرفع رأسه هكذا هو في الأرض يرى شجرة طوبى. شجرة طوبى وين؟ انت شوف هذه السماوات وين، الكرسي، اللوح، القلم، العرش. شجرة طوبى عندها سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. في الزيارة، وهذه الزيارة واردة عن المعصومين، السلام عليك يا ناظر شجرة طوبة وسدرة المنتهى. إذن المسألة في الإسلام أحبتي، أهل البيت أكبر من أن يحيط بهم العقل البشري، يحيط بهم لا. الإمام كذلك، أمير المؤمنين كذلك، وقرأت لكم الآية وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآن بهذه المناسبة حتى تصل أنت لأخذ هذا العطاء مع هذا العمر القصير، عمركم طويل إن شاء الله، بس بالنسبة للزمن عمرنا قصير، مساحة من الزمن قصيرة جدا محدودة، كيف يمكن أن تتواصل أنت مع هذا العطاء الكبير؟ جاءت رحمة الله تبارك وتعالى، وجاءت المناسبات العظيمة عليك، وجاء إيمانك وحبك لمحمد وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وإذا أعمالك مضاعفة، أعمالك مضاعفة، عجيب. تقف أنت في مجلس، في مجلس تصلي على محمد وآل محمد، جبرائيل يقول لرسول الله، يقول يا رسول الله نحن الملائكة نعرف أشياء وأشياء لا نعرفها، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال ما هي؟ جبرائيل قال يجتمع شيعتكم يا رسول الله في مكان واحد فيذكرونك وأهل بيتك ويصلون عليك وعلى أهل بيتك، نحن لا نعرف ثمن هذه الصلاة إلا الله سبحانه وتعالى. الآن بهذه الصلوات اللي انت صليتها، الله في القرآن يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشك إلى نور اليقين، من الجهل إلى العلم، من الاضطهاد إلى الأمن والسلامة. هكذا إذن المسألة لاحظوها كيف تأتي. شهر رمضان يأتي وإذا الأعمال مضاعفة في شهر رمضان، وإذا الآية الواحدة في القرآن تقرأها في شهر رمضان، آية واحدة تعادل 12 ختمة من القرآن الكريم في غيره من الشهور. فإذا جئت إلى ليلة القدر، وراح تجيكم الليلة القادمة، مستعدين إلى ولا ما مستعدين؟ الليلة القادمة قطعا هذا الحر يدل أن الليلة ليست ليلة القدر، لأن ليلة القدر الهواء نسيم، وراح تشوفوه إن شاء الله تعالى، شوف هواء نسيم. لاحظ المسألة كيف، هذه الملاحظة، هذه الليلة ليلة واحدة. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. الآن 1000 شهر ليلة واحدة، 1000 شهر 80 سنة، قرابة 80 سنة. أنت كم سنة تعيش؟ في كل سنة عندك شهر رمضان وفي ليلة القدر وفي أعمال 80 سنة يضيفوها لعمرك، وهذه الأعمال أيضا ممتدة، الصلاة فيها عن 1000 1000 صلاة، قراءة الآية الواحدة كذا، تشرب الماء في شهر رمضان وخصوصا في ليلة القدر وتذكر الحسين، الله يعطيك 100 ألف درجة يرفعها إليك، يمحى عنك 100 ألف سيئة، يعطيك 100 ألف حسنة. شوف المسائل كيف أحبتي. أظن أني وصلت لكم الفكرة جيدة، وصلت لكم إياها. شوف المسألة كيف. الآن بهذا الجو العظيم يبين لك عظمة القرآن، ينزل القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. تجي تعرف أنت تروح مع أصحاب النار؟ مستحيل. ليش جاي جالس بهالمكان؟ جلوسك ومجيئك تريد تكون من أصحاب الجنة. زين يا أصحاب الجنة اسمعوا هذا القرآن الذي تقرؤونه، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله. وهذه أمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس اللي يحبون علي بن أبي طالب حتى يفهمون، نضربها للموالين لأهل الولاية، نضرب هذه الأمثلة للذين يعتقدون باثني عشر إماما، لأن غيرهم نقلوا أنه بعد الرسول اثنا عشر إمام، ولكنهم خالفوا وضاعوا وتاهوا. إلا أنتم، إن الله عناكم يا أحبتي، اسمعوا هنيئا لكم، نحن نعتقد باثني عشر إماما، وهؤلاء أئمة معصومون مطهرون نقيات، ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. وعندنا إمامنا الثاني عشر. هذه الكلمات التي البحار كلها تنفد والكلمات ما تخلص موجودة عند الإمام المهدي اللي راح يظهرها لكل العالم، لأن الله أعطى ضمان في القرآن، قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا يظهر الإسلام إلا على يد ابن رسول الله، إلا على يد الإمام المهدي من ولد فاطمة، الإمام العظيم الذي يراكم ويدعو لكم. الكرة الأرضية والكون الآن ثابت بوجود الإمام الحجة المنتظر، والله لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. هنيئا لكم يا شيعة أهل البيت، أنا أعتقد أن المسلمين كلهم شيعة أهل البيت، لأن اللي ما يكون شيعة لأهل البيت يكون ناصب ملعون خارج من رحمة الله. فكل المسلمين سنة وشيعة، كلهم شيعة لأهل البيت، ما فيهم واحد ما يحب الحسن والحسين، ما فيهم أحد ما يحب الزهراء أو ما يحب علي بن أبي طالب. فلاحظوا، إذن القضية التي تربطكم بالإمام، وين هذا الذي يعيش في حدود بدنه ومشغول بالأكل والشرب والنوم وشهوات البدن؟ ضايع، هذا ضايع، ابتعدوا عنه. يا شباب، أريدكم أن تحفظوا أنفسكم، احفظوا أنفسكم من هذه التيارات. في واحد يمكن محتل يطلق الرصاص على بدنك، اذا اطلق الرصاص على بدنك وعمرك طويل انت تكون شهيد تروح الى الله، لكن في محتل غازي يغزوك يطلق الرصاص على عقيدتك، يطلق الرصاص على عقلك، يطلق الرصاص على دمعتك على الحسين، هذه الخطورة هنا. رجال ونساء، شباب، انتبهوا، احفظوا عقائدكم. هذا شلون يطلق الرصاص عليك حبيبي؟ اولا يستهين بمنبر الحسين، هذا المنبر يستهين فيه، يبين لك هذا المنبر مو شيء، شيء بسيط. الحسين مثل سائر الناس، يقول لك علي بن ابي طالب مثل سائر الناس، يعني مثل سائر الناس، هذه كلمة مالك بن انس رئيس الموالج المذهب المالكي، شو يقول؟ يسألوه يقولوا لعلي ابن ابي طالب من الخلفاء؟ لا. من الصحابة؟ يقول لا. قالوا له كيف تحسب عليا؟ قال انا احسبه بمنزلة سائر الناس. هذا مالك ابن انس، كتاب الموطأ اللي عنده، ملاحظ كيف؟ احنا ما نتكلم مع هؤلاء. الان توجد خطوط بالعراق عندنا موجودة تحت عمامتي هاي اللي على راسي، يقللون من قيمة اهل البيت، يشككون بالامام علي، يشككون بعصمة اهل البيت، يشككون بفضائل اهل البيت. اذا سمعوا متحدث على المنبر يتكلم عن فضائل الامام علي يقولون هذه مبالغة وغلو. هؤلاء اخطر عليكم من الدجال واليهود، احذروهم، احذروا هؤلاء، لا تسمحوا لهم ان ينطلقوا بهذا الاتجاه. قابلوهم بوجوه مكفهرة، قابلوهم بوجوه مكفهرة. اهل البدع والزندقة والاختراعات الاستحسانية التي يأخذونها ويطلقونها على شبابنا وعلى شباب الامة. تروح للحسين تزور تسمع دندنتهم، ما فائدة الرواح للحسين؟ ليش تروحون للحسين؟ ايهما افضل، ليلة عاشوراء تلطمون على الحسين او ان نعمل مجلس قراءة قرآن؟ اسمع شلون يجيك، ما في مانع اعمل مجلس قراءة قرآن، لكن القرآن يقول لك انطم على الحسين. والا الامام الحسين ليلة عاشوراء كان يقرأ القرآن هو واصحابه وحولهم 100,000 سيف ورمح لقتلهم. فلاحظوا يا شباب، احذروا هؤلاء النشالين، ما يسرقون المحفظة من جيبك، لا يسرقون عقيدتك. لكنك انت قوي، انت قوي. هذا شهر رمضان يجب ان تكون قلوبنا مثل زبر الحديد، ونحن نتطلع لظهور الامام سلام الله عليه، وعندنا قضية كبرى. لذلك هذه الكلمات التي ينفد البحر ولا تنفد موجودة عند الامام صاحب العصر والزمان. واذا خرج الامام اعمارنا تطول وعقولنا تكتمل، لانه يضع يده على رؤوسنا. يصير الواحد عمره 10,000 سنة رغما على اللي ما يفهمون وجهال ما نشغل فيهم. هذه روايات اهل البيت. اصلا دولة الامام المهدي دولة الحق يطول بها الزمان الى يوم القيامة، ما لها حدود احبتي. الامام ما راح يطلع يحكم 7 سنين او 20 سنة او 300 سنة، الامام المهدي يحكم الى يوم القيامة. هذه العقيدة الصحيحة، وغيرها الكلام باطل. انا انقل لكم عن رؤية مجتهدة لأهل البيت سلام الله عليهم لدولة الحق. الله أقام الكون على الحق، فليس من المعقول أن الله يعطي نوح 3500 سنة والإمام الحجة يعطي 7 سنوات والعالم كله ينتظره، القرآن ينتظره، الأنبياء تنتظره. شباب انتبهوا. لذلك هذا الامتداد اللي يكون عندكم الآن هو ببركات الامام صاحب العصر والزمان سلام الله عليه، بوجوده تعرف عملك مقبول، صلاتك مقبولة. لما تقول الله اكبر هذا كلامك مقبول عند الله. ليش؟ لماذا؟ لانك متجه الى الله وانت تؤمن بامام زمانك. الاخرون عندهم من مات ولم يعرف امام زمانه، مات ميتة جاهلية، ولكنهم لا يعرفون ذلك. لذلك احبتي الله يبارك فيكم، دعونا نسر قلب الامام الحجة سلام الله عليه، انسره، لان كل يوم عندنا كتاب يذهب الى الامام. كتاب الله جعل عليك ملائكة 2، ملائكة ملكين، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. كرام هؤلاء ما يكتبون عليك غلط ويوقعون الكتاب. وهالملائكة 2 لما تضع راسك على الوسادة وتنام الكتاب يرتفع الى سيدك ومولاك الامام القائم المهدي، يروح للكتاب يشوف الكتاب. الله، هذا كتاب عبد الحميد، ما الذي في هذا الكتاب؟ حبيبي انت صبحت من الصبح وعندك امام يسمعك ويراك، ماذا قلت بلسانك؟ ماذا تحدثت؟ ماذا عملت حتى النية مالتك الكتاب يكتبها عنده؟ كتاب موجود، النية النية. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تنوي أن الله يرزقك علما لتنشر العلم، لتدافع عن الإمام الحجة، تدافع عن أهل البيت، تبين عظمة أهل البيت للعالم، تبين أن الله ما خلق الكون إلا من أجل أهل البيت، والله ما يقبل عمل إلا بولايتهم، إلا بولايتهم، ما يقبل عمل آخر نهائيا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يعني ظلموا أهل البيت. فلذلك حياتنا أحبابي في هذه الأيام وكل الأيام، والليلة القادمة ليلة القدر، كيف نستعد لتلك الليلة القادمة؟ كيف نستعد؟ أريد نسهر الليلة القادمة نبقى هنا صلاة الصبح، يصير ولا ما يصير عمي؟ عظيم. إذا بكرة ناموا بالنهار ارتاحوا حتى تجون أنا إلى صلاة الصبح. وأنا أقول لكم شاركوا أحبابي، أنتم أهل خير وكرم، اللي يستطيع يجيب ماي، اللي يستطيع يجيب عصير، تمر، حلوى، جيبوا معاكم هذا شيء، واحملوا القرآن معكم، لأن راح نرفع القرآن على رؤوسنا رجال ونساء. الله سبحانه وتعالى آلى على نفسه في ليلة القدر ألا يرد أحدا خائبا أبدا. ليلة القدر هي ليلة الصيحة. الآن يمكن نسمع الصيحة، بكرة لا أدري، هذه أمور بيد الله ما نعرف احنا، خليها وراء الله. لكن لو قدر لك هكذا، لو أنك سمعت الصيحة وسمعت أول مرة صوت جبرائيل وأنت وحدك تتفاعل مع صوت جبرائيل، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ هاي ليلة القدر التي يتنزل فيها الملائكة والروح، وهي حجة على المسلمين كلهم. يا مسلمون يا عالم، الله يقول في ليلة القدر في كل سنة في رمضان، في شهر رمضان، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وفيها يفرق كل أمر حكيم في سورة الدخان. أمرا من عندنا، يعني في أمر من الله، ثم من كل أمر من كل شيء، فعلى من تنزل الملائكة والروح؟ إذا ذاك ما يؤمن بالإمام الصاحب، على من تتنزل الملائكة؟ الملائكة ما ينزلون على العاصي، ما ينزلون على المذنب. ممكن أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، لا، بالبشرة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لكن تتنزل من كل أمر بإذن ربهم، هذه خاصة، تنزل من كل بإذن ربهم من كل أمر، أمرا من عندنا لصاحب الأمر المهدي من آل محمد. فأريدكم الليلة القادمة أحبابي تستغفرون الله بالنهار 100 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه. ننوي هذه الليلة نية التوبة إلى الله. كلنا، كل واحد من عندكم يهيئ نفسه أن يكون من جنود الإمام صاحب العصر والزمان. والجندي ماذا يصنع إذا طلع للجبهة؟ يقدم نفسه، يضحي بنفسه، ما يخاف من أحد، ما يخاف من شيء أبدا. في الأسرة أحبتي، في البيت اللي أنت جالس فيه، البيت آية من آيات الله، ما يناسب الليلة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، في سكن، السكن يقابله الاضطراب، اضطراب وقلق. الأسرة للسكن، للهدوء، للراحة، لأن فيها أطفال صغار، هؤلاء ما يحتملون الاضطراب والقلق، لذلك الإنسان المؤمن رجل أو امرأة في الأسرة يخاف الله، يعرف هذه الأسرة أمانة في عنقه، ما يدخل بالأسرة عبوس قمطرين، هو بره يسلم على أهلا ومرحبا اشلونك كيفك حبيبي يبوس بي، لما يصل باب الحوش عبس وجهه الشكر، قال حتى المرأة تتأدب والأولاد يخافون مني. زين أنت لما تدخل بهالعقلية هذه حبيبي، شوف المسألة وين، الملائكة يرفعون صورتك يقولون لك يا ابن آدم يا عبد الله أنت قبل لحظة مع الناس، ها سلم عليهم بالله عليك، أنت تسلم على واحد برا معبس، واحد يسلم عليك سلام عليكم وعليكم السلام هالشكل يسوي له، لا تتقدم لهم بهدوء. فطيب الأقربون أولى بالمعروف عمي، العائلة أولى بالمعروف، أنا أسلم على الناس بكل تحية بطيب، ها لكن العائلة يحتاجون هذا الطيب وهالكلمة الطيبة أكثر من غيرهم، هذه الحرمة أم البيت، كلمة واحدة طيبة تأسرها تخليها أسيرة عندك أكثر مما تجيب لها ذهب وفضة، والحمد لله الآن ما في ذهب ولا فضة تخلصنا منهم. لاحظ وبركات الحكومات هاي اللي بالعالم، الحالة حالة المال تزداد ضيقا، واحنا ما نحتاج حبيبي، نحن عندنا هذه الكلمة، كلمة الحق، كلمة الولاية تعادل الدنيا وما فيها، ورب العالمين يدبر، هذا رغيف الخبز الله يدبره وخلص. فهذه أم العيال تطلب منك كلمة حلوة تسلم عليها، البنت تطلب منك كلمة حلوة، هاي القبلة، القبلة لما تدخل في الأسرة تقبل زوجتك، تقبل بنتك، تقبل أختك، تقبل أمك، كل قبلة تترك أثر في قلبك، ملتفت كيف؟ تقبل الزوجة تثير المودة في قلبك، وجعل بينكم مودة ورحمة، تقبل الأم تثير الرحمة في قلبك. الإمام السجاد يقول لك اعلم ان امك لها حق عليك، انها حملتك حيث لا يحمل احد احدا، وارضعتك من حشاشة قلبها، وانت نايم وهي سهرانة عليك حبيبي، الليل كله تسهر، اذا ابنها في الم في كذا اشوف تبقى سهرانة عليه للصبح ما تنام، هذه الام، لذلك حق الام مضاعف في القرآن الكريم، الله يركز على الأم مرتين، لماذا؟ لأنك 9 أشهر في بطن أمك ما تعرف هذا الشيء، أنت ما تعرفه، حولين كاملين في حجرها ترضعك أيضا ما تعرفه، بعدك صغير، فلما تفتح عينك وتعرف الدنيا ترى أباك، تشاهد أباك يصرف عليك، بعد الأم وين صارت؟ لذلك حق الأم مهضوم. يقول يا رسول الله احد الشباب اني حملت امي كذا عام وسنة وطفت بها حول البيت، فهل اديت حقها يا رسول الله؟ قال والذي بعثني بالحق نبيا ما اديت حق طلقة واحدة، طلقة واحدة انت ما اديت حقها، هذا الطلق الذي يضرب المرأة عند الولادة، شوف حق الام. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتأفف بوجوههم، فلا تقل لهما أف واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فلا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما. الآن ذاك الصديق الله يعافيه إن شاء الله جالس ومحصل على شهادة عليا ووظيفة عليا وفلوس عليا، فابتعد عن أبيه، هذا الأب الذي باع كل ما عنده في سبيل هذا الولد، الآن يجي أبوه يدخل وذول الشباب جالسين أصدقائه قام بسرعة، ها ايش عندك ايش عندك، يلا يلا اطلع اطلع اطلع وطلع. ليش؟ قال ذولا شباب دارسين برا وجايين عندي، وابويا ما احب يشوفوه بهالشكل. فواحد منهم سأله قال له زيد؟ قال نعم. قال هذا من الرجل اللي اجى وبسرعة طلعته؟ قال هذا خادم بالحديقة يشتغل عندنا بالحديقة. فواحد يعرفه قام عليه قال له هذا خادم بالحديقة، هذا اصلك انت، هذا اصلك، لولا انت ما اجيت للحياة، هذا ابوك. قال له هذا ابوك وانت تقول خادم بالحديقة؟ يعني خجلان من عنده؟ لك ارفع راسك بابوك، انحني على اقدام ابيك وقبلهم وقول يا ربي احفظ والدي. قل له يا ربي احفظ والدي. ها نسيت ذاك الشاب اللي ابوه كلكم تقروها بشهر رمضان بس ما تلتفتون الها، يمكن 20 مرة تمرون عليها بالقرآن الكريم. ابوه نايم وجلس نص الليل، قال له فلان ابني اجا. قال له نعم يا والدي. قال له بابا انا عطشان اريد ماي. اي عيوني حبيبي الان اجيب لك ماي. راح جاب كوز ماي بارد، شاف الاب نايم رجل كبير، فرجع الى النوم. هذا الولد بقى واقف على رأس ابيه، قال يا سبحان الله اروح ارجع كوز الماي، خاف والدي يستيقظ من النوم وهو عطشان اوقظه من النوم. لا والله ما ونقص عليه نومته، لا انا اقف على رأس ابوي الى الصباح. بقى واقف على رأس ابيه وماسك كوز الماي. الان شوف القصة وين. هو بهالاثناء الاب استمرت النومة مالته، هذا عنده مخزن يبيع بضاعة، مفتاح المخزن تحت الوسادة مالت ابوه، المخدة اللي نايم عليها والده مفتاح المخزن تحت المخدة. جاء واحد قال له يا فلان؟ قال نعم. قال قافلة جاءت الان بسفنهم وواقفين على ساحل غزة، هي هاي القضية هناك صارت، واقفين على الساحل وما ينتظرون، اعطيني المفتاح حتى البضاعة ياخذوها ويعطوك الاموال. قال له اس لا تحكي، المفتاح تحت وسادة والدي وانا ما اوقظ والدي من اجل البضاعة، والله عساها ما مشت وعساهم ما اشتروها، خلي ابويا نايم وانا عيان على ابو البضاعة، لا ما اعطيها. فذاك مشى راح، القافلة راحت، التجار راحوا، الوالد استيقظ شاف ابنه على راسه لازم كوز الماي بايده. قال له بابا ما قعدتني نور عيوني ليش؟ قال والله يا والدي ما احب ازعجك، انا خادمك يا ابا، يا ابا انا خادمك عيوني، انا اقف على رأسك وهذا الماي. شرب من الماي يريد يدعو لابنه دعاء، قبل لا يدعو سأل الولد، الاب سأل الولد قال له بني؟ قال نعم يا والدي. قال ما صنعت ببضاعتك؟ البضاعة الصفقة التجارية اللي عندك استويت فيها؟ قال والله يا ابا جاء التجار بسفنهم في غزة ولان مفتاح المخزن تحت وسادتك تحت رأسك انا ما حبيت ازعجك يا ابا وما حبيت اوقظك واخذ المفتاح واعطيهم اياه. قال ولدي اذا ذهبوا وبضاعتك بقت؟ قال نعم يا ابا، هذا احترام لك، ما قيمة البضاعة كلها تحت تراب رجلك، انت والدي انت ابوي. قال يا بني انا عندي بقر حامل وراح تضع، اذا وضعت وجابت اللي ببطنها تجيبه عجل ها بقرة هذه لك، واسأل الله ان يجعل لك كل الخير فيها. الان سبحان الله اجت البقرة وجابت، تقرون سورة البقرة بالقرآن ولا ما تقروها؟ تعرفون القصة هذه؟ واحد شاب مثلكم استقضت استدعت انه سورة كاملة تحمل اسم البقرة اللي ابوه اهداه لها. ليش؟ لأنه احترم والده، لأنه ما راد ينقص عليه، لأنه أبدى حب واحترام للأب. شوف الله ماذا أعطاه. وإذا آلاف السنين هذه القصة تقرأ في سورة تحمل اسم القصة، سورة البقرة. جابت البقرة، وضعت بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صارت قضية المقتل، مقتل هذا السبط من أسباط بني إسرائيل، والفتنة في أيام موسى. الآن كيف يعرفون من الذي قتل؟ واحد قتل ابن عمه وجاء به إلى بيت إنسان بريء ووضعه على الباب، وصارت الفتنة وأنتم تعرفوها. وين تنحل الفتنة؟ حل الفتنة والمشكلة عند هذا الشاب. هذا الشاب نفسه صاحب البقرة، اجوا الى موسى، يا موسى حل لنا اياها. قال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. وسألوا ما هي، ما لونها، الى ان وصل انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شافوها عند هذا الشاب، اجوا عنده يردون يشتروها منه. موسى قال له يا شاب قل لهم سعرها بملء جلدها ذهب، جلدها كل ذهب يصير هذا سعرها. موسى سلام الله عليه قال للشاب، قال لأن لا توجد بقرة في الأرض غير هذه البقرة اللي تحملها الصفات. بالله عليكم انتبهوا للطاعة. لما واحد يطيع الله شوف كيف يعطيه. أنت الشباب هذه خلوها عندكم، أول سورة الحمد وأطول سورة وأول سورة من السور الطوال سورة البقرة. الآن هذه تنتبهون لها. سببها أن ولدا كان بارا بأبيه صنع هذا الصنيع. وبالفعل هذه المسألة، شوف الأب، فإذا شفت، إذا نظرت إلى أبيك قبله سلم عليه. أمك الليلة تروح تقبلها، تقبل يديها ورجليها، تجلس عندها تلاحظها، توصي الأم أيضا تدير بالها على الأسرة، تحفظ الأسرة، تكون نفسها كبيرة أكبر من النزاعات في الأسرة حتى تعالج الموقف. سامعين أبو القاسم التونسي الشابي ماذا يقول؟ هذا صاحب قصيدة إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. هو يتصور قضية هكذا. الآن من الخيال واحد أغريه أنه يروح يقتل أمه، استجير بالله هذا شيء عجيب. يقول راح قتلها واستخرج قلبها، لما اجى يركض وقع الولد، الولد وقع شايل قلب الام، يقول قلب الام صاح اخ ولدي اصبت بشيء يا نور عيني، اصبت بسوء. اغرى امرأ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك اللآلئ والقلائد والدرر. فمضى واغرز خنجرا في صدرها والقلب اخرجه وعاد على الاثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر اذ عثر. ناداه قلب الام وهو معفر، ولدي حبيبي هل اصابك من ضرر؟ شوف المسألة كيف الام عجيب يا حبيبي، الام قلبها وهي ومشاعرها، لذلك لازم واحد يلتفت. احيانا تصير مشادات في الاسرة، هذه الام زعلت راحت لاهلها، اجوا اهل الزوج اهل الرجل اخذوا بناتها واخذوا اولادها، صاروا الاولاد بعيدين عن امهم. احيانا بنات بعيدات عن امهن، هذه الاسرة ضد هذه الاسرة، اولاد العم ضد اولاد العم، فمنو يحمل المأساة والحرمان؟ هالاولاد الصغار خصوصا البنات. البنت دائما تطالب ان تكون مع امها، إلا في قضايا استثنائية ما علينا بها، لكل قاعدة استثناء. لكن هكذا أحبابي إن شاء الله ما موجودين عندنا هكذا، لكن هذا شهر رمضان، حل المشكلات أحبتي. إذا وحدة رايحة لأهلها روحوا مشاية جيبوها، خلي ترجع لزوجها، تكون معاه، تكون مع أولادها. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. واحد هكذا يقول: من قاد ضريرا إلى الطريق، ضرير تقوده إلى الطريق، الله يكتب لك من الحسنات ويمحو عنك من السيئات. فكيف إذا تقود ضالا إلى درب الهداية وتأخذ للهداية؟ الأسرة أمانة في أعناقكم أحبتي، الزواج كذلك. الآن مشكلة الزواج في العالم العربي تأخرت نتيجة الظروف اللي موجودة، نظيرة نتيجة الضغوط اللي موجودة، الضغوط المالية. احنا ما نريد ارتفاع اسعار المهور، لا، نريد ان نسهل الامور. الان هذا الشاب يتزوج مع اهله يحصل له غرفة ببيت ابوه مبدئيا، ها؟ انت تصبرين مع ايتها الفتاة، تذكرين رب العالمين، لعل الله يفتح لكم خير. ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذه قضية الزواج. انت تعرف عائلة عندهم بنات طيبات، كلهم طيبات حبيبي، كل البنات مستورات بستر الزهراء روحي فداها. فاسعى انت المؤمن انك تهيئ شاب مؤمن يتزوج من هذه الأسرة من دون ان يعرف احد، انت وحدك، عملك لله. الله يقول لك: يا ابن آدم كن لي اكن لك. تقول: اقول للشيء كن فيكون، وتقول للشيء كن فيكون. هذه اعمال خير، وهذه ليالي شهر رمضان بدأت تنصرم وتتصرم، واقبل علينا العيد يا احبتي. ولا تنسوا اليتامى، شوفوا اليتامى لا تنسوا، شوفوا رب العالمين واضح في نفوسكم، ها، طاقة خوف وطاقة رجاء في القلب. القلب مكون من الخوف والرجاء. الامام الصادق يقول: لو وزن فيه نوران ان في القلب نورين، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. بعدين اعطاك الخير والشر ونفسه وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها. يعني علينا مسؤولية اننا نمارس عمل الخير. شوف اذا تترك المشي، انت اذا تركت المشي الى فترة معينة تضعف رجلاك ما تقدر تمشي. اذا تترك انك ترفع يديك فترة معينة تضعف اليدين. اذا اغلقت عينيك لفترة معينة تصاب بضعف البصر. كذلك اعمال الخير اذا تتركها هذه تروح من عندك. لا، اسعى بها، اركب، اقضي حوائج اخوانك حبيبي، التفت. الان انتم اللي جالسين بالمجلس تنوون نية، كل واحد منكم يتكفل كم يتيم في ليلة العيد. انتم قطعا تعرفون يتامى، انتم تعرفون يتامى. الان كل واحد ينوي انه يتكفل شؤون هؤلاء اليتامى في ليلة العيد. يحتاجون ملابس يشتري لهم ملابس، يحتاجون طعام يشتري لهم طعام، ياخذ لهم طعام. انا اول امس اكتشفت عائلة صايمين وقت الصيام، وقت الافطار عندهم عائلة كبيرة جالسين ما عندهم شيء، عندهم نصف كيلو طماطة بس. احبابي انتبهوا، انتبهوا احبابي، الله يحفظكم ويحميكم. انتم رجال الايمان، رجال العقيدة، رجال جيش الغضب للامام صاحب العصر والزمان. كلكم تنتظرون الامام، هو اللي راح يشكل هذا الجيش، ما حد يشكله قبل الامام. ما يطلع اسم هذا الجيش، هذا خاص بصاحب الأمر يطلقه من مكة بين الركن والمقام. فلاحظوا هذا المعنى. الآن أنتم لاحظوا غدا ليلة القدر وكل احنا راح نجي لهنا وأكثر ما شاء الله هذا العدد الكبير وراح نبقى هنا وعندنا برنامج ما يمل، برنامج حلو جميل لطيف، بعد المحاضرة نقرأ بعض الأدعية ونلتفت شوي ونستراح دقائق وإحنا ماشيين، وإحنا ماشيين ونصلي صلاة خفيفة مبدئيا وبعدين نقرأ وبعدين نرفع القرآن المصاحف على رؤوسنا إلى أن يأذن أذان الفجر إن شاء الله. الآن أنا ما أدري، أخاف أقول تسحرون هنا وبعدين أفاجأ ما في سحور، فلذلك أقول راح تسحرون إن شاء الله. الله يبيض وجوهكم كلكم أحبتي، وجيبوا معاكم أيضا كل واحد يجي يجيب معاه، هذا مجلسكم أحبابي كلنا نشترك فيه، والله يحفظكم وما مقصرين أنتوا أصحاب المجلس ما شاء الله، الله يرفع رؤوسهم رفعوا رؤوسنا بهذا الشهر الكريم كلكم هكذا. فلذلك كم طفل يتيم عندك الآن، تذكرهم ولا ما تذكرهم؟ انوي تقدر تشتري لهم ثياب للعيد، لأن هذا الطفل ليلة العيد يروح لأمه يقولها ماما هذول الأولاد كلهم اشتروا لهم ملابس، أبوهم اشترى لهم ملابس، أنا أبويا ما أجى ما يشتري لي ملابس. صدقي لما تفرح قلب اليتيم شوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم أنا لا أكلمكم أنتم وحدكم أحبابي، أنا أكلم أهل العراق كلهم أجمعين أكتعين أبصعين كلهم يسمعوني، وأكلم المسلمين في العالم اللي يوصل الصوت إليهم، أقول لهم العيد مجبل والحزن زايد عليه. هذا المعنى أحبتي. فالتفتوا إلى اليتامى، التفتوا إليهم، اللي تقدر تفتح مؤسسة لليتامى افتح، تقدر انت ومعك كم صديق احبابي. شوفوا ذول العرامل، هذه امرأة لها حق عليكم، لازم تحفظها تحفظ سترها حبيبي، هذه ارملة، هذه بنتك وعندها يتامى واحيانا ما حد يسأل عنهم ولا هي تقدر توفر لهم الطعام، وتشوفها كلها عفة وشرف ونجابة وحياء وأخلاق، تركها مصيبة، تركها مصيبة يا أخي، لها حق عليكم جميعا. فلاحظوا هذه المسائل في ليلة العيد، والله وحياتك لما شايل الثوب بيدك والملابس والطعام والفلوس ورايح لهالبيت هذول عندهم يتامى ورايح تسلم عليهم تطرق الباب عليهم، تعرف هذا العمل كم هو عظيم عند الله؟ هذا العمل هو الذي يقربكم من صاحب العصر والزمان، هذا العمل هو الذي يقربكم من فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يقربكم منهم جميعا. أمير المؤمنين يقول ما تأوهت كما تأوهت للأيتام في الصغر. فهذه الأمور انحلها يا شباب، الله يبارك فيكم، قبل ليالي العيد نحاول أن نقارب ونقرب بين الأسر والعوائل. تعرف عائلة عندهم مشكلة والبنت رايحة عند أهلها وتاركة أولادها، التفت لهذا المعنى. وأنا أوصيكم أحبتي، أوصيكم بتقوى الله، ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد. شوف هاليتيم، احنا جالسين مجلس ختمة فاتحة وهذا اليتيم دخل، هذا اليتيم الرابع اللي انا اذكره، اذكرت لكم ثلاثة، هذا الرابع ما اذكرته، اجا سبحان الله يعاين على الوجوه، تبين يدور على ابوه يبحث عن ابوه، ايضا عمره 4 سنين، 4 سنين ولد صبي جاي منك يعاين، شاف انا جالس ترك الناس كلهم اجا عندي سلام عليكم، هو يسلم شو مؤدب مؤدب، سلام عليكم، قلت له عليكم السلام نور عيوني، اخذت اقبله والله حسيت، شوف شايف الشعلة لما تذب عليها ماء بارد شلون تنطفئ؟ كان يحتاج الى واحد يضم القلب لصدره، يحتاج الى عب يسلم عليه هالشكل يخليه بصدره. انا اقبله مخلي على صدري، ها صار فمه حلقة فمه وين قريب على اذني. ايش يقول لي؟ مولانا ما شفت ابوي، ما مر عليك ابوي؟ يقول لي بهاللهجة هذه، انا اريد ابوي اسلم عليه، انا احبه. شوف حبيبي هذا شنو هذا، او ابوه مقتول بسبب ايضا من الاسباب اللي واحد ما يذكرها. والله ما ما ما, ما ملكت نفسي، ما ملكت. سبحانك ربي استغفرك واتوب اليك من التقصير. اي والله هذه كلمة يقولها تثقب القلب، تضرب قلب. مولانا ما شفت ابوي، ما مر عليك ابوي، انا اريد ابوي اسلم عليه. لاحظ. وذاك الثالث اللي حكيت لكم عنه يبكي ويقول لي اريد ابوي، يقول له بعد ما يأذي. هو كأنه امه قالت له ابوك راح لانك تأذي. ما تأوهت كما تأوهت للأيتام في الصغر الليلة اذكروا اليتامى اللي يبكون على امير المؤمنين، وذكروا يتامى علي عليه السلام كان يطعم اليتامى العسل المصفى، كان يبحث عن اليتامى، لذلك يقال له ابو الارامل والايتام. يقول الله الله في الايتام فلا تغبوا افواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. اقول له سيدي يا امير المؤمنين انت حاضر وتنظر الى يتاماكم، لما ادخلوهم الكوفة وصار الناس يتصدقون عليهم، وين راح فكرك يا عبد الحميد؟ يا الله ريحة الخريبة الشام بهالليلة، ريحة للعزيزة اللي ما تنساها، ريحة الرقية، رقية الحبيبة تسأل عمتها زينب وهي بالخريبة، تقول لها عم انا اشوف الاولاد والبنات يمشون امامنا، الى اين يذهبون؟ تقول زينب عم يذهبون الى اهليهم، يرحون البيوتهم. فتقول رقية عم متى نذهب الى بيتنا؟ اسمع بعد كلام عزيز عليك بس اسمح لي اقوله، يمكن اول مرة اقوله او ثاني مرة بعمري كله ما احكي انا، بس استأذن منك انك تسمعه. السيدة زينب تقول انحنيت عليها واذا بها عندها سؤال، رقية تسألني تقول عم زينب قلت فداوك عمتك. قالت عم زينب اسألك سؤال، سلي حبيبتي. اقولها يمكن اول مرة اقولها. قالت عم زينب هل توجد طفلة يتيمة اكثر جوعا مني؟ السيدة زينب كانت تعطي خبزها لاطفال اخيها الحسين، ما كانت تأكل، قعد بها الضعف، كانت تصلي من جلوس. الامام السجاد يقول عم زينب تصلين من جلوس؟ قالت نعم يا ابن اخي لا طاقة لي على القيام، المصائب هددتني، انا شفت رأس اخي الحسين امامي، رأيت مصرع ابو السجاد امام عيني، شلون انساك ابا عبد الله؟ شلون انساك سيدي؟ ان كان تريدني انسى وبطل الناح وونيني، اخذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني. ايام الجنت وياك انا اغيك وتناغيني، يا مفقود هم بيك الزمان يعود، وهم طيب الليالي وترد لي انا ردود، وهم يات الفرح وانزع هدوم السود. مضت وشمول اهالينا الفلك طرها، نحن في ضيافة السيدة رقية روحي فداها. الله اكبر. هذه اذكر شيء من زمان، طفلة صغيرة عندنا، هذه تمثل شبيه رقية، تمثل شبيه رقية، عاملين مسرح وهذه الطفلة رقية، قالوا لها انت رقية، انت رقية، فتبكي تبكي ودموعها تجري. يجون يسألوها يقولون ليش انت حزينة، ليش حزينة؟ وفي وقتها ما كانت تحكي عربي، يحكون اياها بلغة انجليزية، يقولوا لها why are you sad، تقولهم because I'm رقية، لانه انا رقية ما اقدر امسك نفسي عن البكاء، تظل تبكي تبكي. زين حبيبتي انت تبكين على رقية، هي هاي الطفلة نفسها يوم من الايام اعطوها فيلم للعباس، فيلم كارتون، فلما شافت يد العباس قطعت اخذت الفيلم وبقت تبكي الى الصباح، ليش قطعوا ايد العباس؟ هذه مسؤولية علينا يا شباب. الان نحن عند السيدة رقية روحي فداها، استيقظت نصف الليل بالخربة واذا بها تنادي عمتها زينب، عم الان رأيت ابي الحسين واريد والدي ابنتها. ارتفعت الصيحة، وصلت الصيحة لمن؟ لمجلس يزيد، سألهم ما الخبر؟ قالوا طفلة للحسين اسمها رقية، بنت صغيرة، وكان الحسين يحبها حبا جما. رأت أباها في النوم وهي تبكي عليه، قال اللعين احملوا لها إليها رأس أبيها الحسين. جاءوا برأس الحسين، لما نظرت إليه نادت مرحبا يا والدي، جابا يا وشافتهم من بعيد، صاحت هلا براسك يا العميد، يا هلال عزنا بليلة العيد، بويا ليش قطعت بينا يا صنديد، وعفتنا ويا ناس الموش جاوي. دارت عليا وشالت الايد، ساعة بقت والنفس ترديد، صاح العليل وصيحته تشيد، ماتت يا عم اخت على الوريد، تبكي تقول ابا من الذي ايتمني على صغر سني، ابا نور عيني من الذي قطع الرأس الشريف، أبا من الذي خضب شيبك بدم رأسك، أبا ليتك حاضرا معنا لترى عمتي زينب وقد ضربوها بالسيار، ليتك حاضرا معنا ترى عمتي تضرب بالسياط أمام عيني، بويا من جلة الوالي علينا يضربونا ونشقب بدينا. تنادي أبا أبا أبا حتى انقطع صوتها، الشيخ المفيد يقول وضعت فمها على فم أبيها المظلوم وصاحت عبتاه ليتني عمي ولا أراك بها. ثم انقطع صوتها، يقول التفت الإمام السجاد إلى عمته زينب، قال عم زينب قومي واحمليها عن رأس والدي. ليش عيوني خليها تشبع وداع؟ قال عم لقد ماتت أختي على رأس الحسين. هذا علم بيرق، هذا لواء يفضح بني أمية ويفضح كل المنافقين في الأرض. لما رفعتها وجدتها قد فارقت روحها الدنيا. رقية حبيبتي قررت أن تموتين على رأس أبيك الحسين؟ هذا حزنك أكثر من حزن يعقوب على يوسف، لأن حزن يعقوب على يوسف أوصله إلى العمى وفقدان البصر، أما حزنك على أبيك الحسين أوصلك إلى الموت وفقدان الحياة. لذلك جاءت امرأة لتغسيلها، جردوها، هاي المرأة الشامية ابتعدت عنها. زينب سألتها ليش تبتعدين عنها؟ قالت بأي مرض ماتت هذه الطفلة؟ ما فيها مرض. اي مرض؟ قالت بس هذا البدن اللي عليه خطوط حمر وخضر، هذا البدن المجبد منين صاير هذا؟ قالت لها اختاه هذا من سياط بني امية وعليها السياط، لما تلوت خلفتها اساور وعقود. قال اخويا بناتك مرمرني، هاي تقول عمه وين عمي؟ استقبل استقبل ليلة القدر، لا استقبلها. هاي تقول عمه وين عمي؟ ما اسمعك. وذيك تقول فارقني ابن امي، اي والله وذيك تقول فارقني ابن امي. يهيج لوعتي ويزيد همي، يعليلك من يدير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنسوا الليلة القادمة حساب خاص احبتي، بارك الله فيكم. الليلة القادمة الله يبارك فيكم. صلى على محمد وآل محمد. هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي. السحور حاضر ان شاء الله في هذا المكان وهذه المدرسة وهذا المجلس، وانا ادعوكم كلكم، كل واحد منكم يتكفل يجيب سحور ايضا وياه ويجي، خلي القضية تصير شاملة، كلكم كلكم. ماي بارد وعصير وزلابية وداطلي وحلويات وتمر واكل، كله كله كله خير، كله خير. ذولا اهل المجلس الله يبارك فيهم، يقولون في جماعة من المحسنين متكفلين يحضرون السحور، لكن انتوا لا تعتمدون، خلي يجيبون سحور واثنين وثلاثة، احنا عمي نريد ندعو وناكل ونشرب وبركات اهل البيت، وللصبح قاعدين هنا. وصلوا على محمد بأعلى اصواتكم. الله اكبر. ما دام انتم هكذا 10 مرات لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا تفتر لا تفتر بصوتك بصوتك، لا اله الا الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. صوت صوت، محمد رسول الله. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، لبيك داعي الله. لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، يا حسين، لبيك يا حسين، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسيناه، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسيناه، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسيناه، أبد والله يا زهراء، حيل حيل حيل، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسيناه، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسيناه، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسيناه، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسيناه، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسيناه، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسيناه. شوف هذه الحشود العظيمة، عشرات الألوف رجال ونساء، هذه الجموع المليونية، بارك الله فيكم، نستمر إلى آخر ليلة في هذا المجلس حتى نعطي صورة ناصعة للولاء لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، والبراءة من أعدائهم، وما ننسى اللي حمل سورة براءة أمير المؤمنين على ابن أبي طالب وذهب يبلغها في موسم الحاج ان الله بريء ورسوله من المشركين. احبتي، نحن نتبرأ الى الله من المنافقين والمشركين والمجرمين والظالمين واعوانهم، ونعتصم بحبل الله جميعا، ونوالي اولياء الله، ونعادي اعداء الله 5 مرات. صلى الله عليك يا بقية الله في أرضه، صلى الله عليك يا بقية الله في أرضه، صلى الله عليك يا بقية الله في أرضه، صلى الله عليك يا بقية الله في أرضه، مرة أكثر، صلى الله عليك. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عمن يجيب المضطر اذا دعاه؟ استحضروا حوائجكم، استحضروها. عمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ عمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ عمن يجيب المضطر؟ باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله، اللهم لا تحرمنا يا مولانا بحق الزهراء الحوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الاسماء. بسم الله رب الارض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ.